الخوف من الرعد أشد من البرق، أشد من البرق. سبحان الله. لأن أقواما أخذوا بالصيحة، أهلكوا بالصيحة. مجرد هذا الصيحة الكبيرة أو صوت رعد هذا يهلك؟ نعم، هو عندنا في القرآن أقوام بالصيحة. نعم. فيعني أخذتهم الصيحة. الصيحة اللي هي الصوت المرتفع، الصوت الشديد الذي يقتل. الله أكبر. أم قدم لأن السمع أسبق من أو سرعة الصوت أسبق من سرعة الضوء؟ لا، سرعة الضوء أسبق. لا. لا لا، نسمع. لا لا لا، يعني تقتضي الآية أن نرى ثم نسمع. هو الضوء أسبق من الضوء. صحيح. وبالتالي قلت تقتضي الآية، خارج الآية أن نرى ثم نسمع. لا، في مقام عقوبة ومقام خوف، فالرعد أشد في مقام خوف، يخافوا. إذا القرآن الكريم حتى ما يهتم برص الكلمات بجوار بعضها البعض، هو يراعي دلالتها في السياق. في السياق هذا يعني. إذن هو ظلمات ورعد وبرق. سلام يا رب. الآن إذا مطر شديد الانصباب وظلمة، ظلمات وليس ظلمة، ورعد وبرق، فموقفهم قال لاحظ: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أصابعهم المقصود هي الأنامل، لأن الأصبع لا يمكن أن تثبت. مجاز مرسل يعني. مجاز مرسل. نعم. علاقة الكلية. لأن حيث أطلق الكل وأراد الجزء. وهذا يعني لشدة الخوف. يعني يصنعون هكذا. ويعني كأنما يجعلون أصابعهم، لو استطاعوا أن يدخلوها كلها في أذانهم لفعلوا. يا الله أكبر. من شدة الخوف ما هو الصوت فيه. المرعب. نعم. نتيجة الصواعق. ومعذرة، الصواعق بمعنى ماذا سيدي؟ الصواعق هي رعد شديد مع نار محرقة وقد يصحبها جرم حديد. سلم يا رب. نعم. هذا خوف مركب. طبعا. الله أكبر. ليس مجرد رعد يعني. إذن هي وليس الصاعقة صواعق. مع أنه قال رعد. إيه، لكن رعد، لكن قال صواعق. صواعق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. حذر الموت. إذن هو رعد شديد مع نار محرقة، قد يكون معها حجر أو جرم. لاحظ من فرط الدهشة أنهم يسدون الآذان من الصواعق. سد الآذان ينفع من الرعد، لا ينفع من الصاعقة. وهذا صحيح. صاعقة لا ينفع معها سد الأذن. لكن لفرط دهشتهم لا، ولا يعلمون ماذا يفعلون. إذا هم يتخبطون. وصواعق جمع ليس صاعقة. لاحظ المبالغات يعني اللي موجودة فيها. هناك ظلمات وصواعق. وصيب وليس مطر، ليس مجرد مطر يعني. سلم يا رب. من الصواعق حذر الموت. والله محيط، يكاد البرق يخطف أبصارهم. شدة البرق. كلما تفيد التكرار. كلما أضاء لهم مشوا فيه، بمعنى إذن هو تكرار. يعني لم تكن مرة واحدة. كلما في اللغة عموما تفيد التكرار. إذن وجيء بها لأنهم حراس على المشي يصلون. فكلما أضاء لهم مشوا. ما الذي أضاء لهم؟ البرق. كلما أضاء لهم البرق مشوا فيه. وإذا أظلم، ولم يقل وإن أظلم، إذا لكثرة ما يتحقق الظلمة جاء بإذا. الله أكبر. طبعا. ولو قال وإن أظلم، لا أقل يعني يكون هناك برق كثير فيمشون كثير. مع أنه إذا وإن كلهما شرط. إيه، لكن إذا للمتحقق الوقوع وللكثير الوقوع. وإن لا قليل. ليس بالضرورة، قد تكون الافتراضات، قد يكون قد لا يقع أصلا. أيوة. ثم قال مشى ولم يقل سعوا. وإذا أظلم عليهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، لم يقل سعوا فيه. ما الفرق بين مشى؟ السعي المشي السريع، والمشي لا مشي فيه بطء يعني. السعي أكثر طبعا. فيه إسراع، لأن إشارة إلى ضعف قواهم. الله أكبر. لا يستطيعون، والخوف والدهشة لا يعلمون كيف يفعلون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم مع قصف الرعد. ممكن كان يذهب سمعهم. وذهب بسمعهم بمعنى يعني جعلهم صم. نعم. وأبصارهم مع ومض البرق، برق شديد ممكن يخطف الأبصار. إذا لماذا لم يفعل؟ قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. كان ممكن أن يذهب بسمعهم مع قصف الرعد، وأن يذهب بأبصارهم مع ومض البرق. لا، هو أراد أن يستمر الخوف، لأن لو ذهب السمع لم يسمعوا وصاروا في بمعزل عن الهدي. ولو ذهب البصر لم يبصروا فأصبحوا بمعزل. لا، هو أراد أن يبقى حتى الخوف يكون مستمر. يا لطيف يا لطيف. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وقدم السمع لأن الخوف معه أشد كما ذكرنا. حتى مناسبة في ظلمات ورعد وبرق. نعم. هذا عموم في الله. سبحان الله، هذا عذاب مضاعف. ماذا مضاعف؟ كصيب مبالغات. الصيب مبالغة شديد الانحدار، مطر شديد للصباب وظلمات، وليس ظلمة، ورعد وبرق، ويجعلون أصابعهم وليس أناملهم، سلم يا رب، والصواعق وليس الصاعقة، حذر الموت. بعدين يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ثم قال كلما، دل على التكرار، وقال مشوا فيه ولم يقل سعوا، قال إذا أظلم لم يقل إن أظلم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لم يذهب إليها حتى يبقون. إن الله على كل شيء قدير. يعني كلها مبالغة. صحيح. هنا ولو أظلم عليهم قاموا. لا، مو ولو، وإذا، وليس ولو. ما أنا أقول الفرق خارج القرآن. لا، يعني إذا أيضا فيها شرط. إيه، بس هو أصلا لو قلت يكون حرف امتناع لامتناع لم يقع. لو زارني لا أكرمت. لو أظلم يعني لم يظلم. الله أكبر. طبعا لو أظلم. لو زرتني لا أكرمتك. إذا لا نقف عند مجرد الأدوات هكذا. يقول كيف. إذا يقول لو. لا كيف يكون هذا الشيء؟ يعني إذا فيها تحقق الوقوع، لو ربما يكون الامتناع امتناع الامتناع، ربما كبير. لم يحدث الفعل أصلاً. قد يكون. وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا بمعنى توقفوا، لم يتحركوا بس بقوة. هذا عذاب أيضا. طبعا. يا سبحان الله العظيم. سلم يا رب. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. أختنا الكريمة أم عمر من العراق تقول في سورة يوسف، حينما دخل أبوه وأمه وأخوته مصر، قال ورفع أبويه على العرش، لماذا أبويه وليس والديه؟ أولا، هو الأم لم تذكر في القصة أصلا، في صحيح. قصة يوسف. نعم صحيح، لم تذكر. هذا وفي القرآن عادة، يعني في القرآن خط لا يتخلف. نعم. إذا ذكر الوصية بهما أو البر بهما أو الدعاء، يذكر الوالدين ولا يذكر الأبوين. ووصينا الإنسان بوالديه، خط هذا لم يتخلف القرآن. لم يقل ما يقول أبويه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين رب اغفر لي ولوالدي. لم يتخلف في القرآن ولا مرة واحدة. الأبوين قد تأتي في الميراث يعني، ولأبويه لكل واحد منهما يعني. يعني الوالدين خطعا. لماذا؟ طبعا لا شك أن الأبوين هو تغليب، هو الأب والأم، مثنى الأب والأم، لكن تغليب الأب، لفظ الأب أبوين. والوالدين هو الوالد والوالدة، مو هكذا؟ صحيح. أيضا تغليب لفظ الوالد، مع أنه لم يلد، الولادة للأم. الولادة للأم بالفعل وللأب بالنسب. صح. ليس يعني لا، هذا الولادة في الحقيقة للأم. للأم، صح. الوالدين. إذا لما يقول الوالدين تذكر بالولادة. يبقى الأم. يبقى الأم. يعني فيها إلماح إلى إحسان الصحبة إلى الأم أكثر. الله، يتطابق مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الولادة منها. هذا واحد.

هو من أوسطنا نسبا أي من أفضلنا من خيرنا. يعني ليست وسطية مكانية قبلنا أمة وبعدنا. لا لا لا. في قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث دكتور فاضل؟ لهو اللهو كل باطل ألهى عن الخير، عموم اللهو. فلهو الحديث يعني السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها، والتحدث بالخرافات، قول الخنا، وقسم أدخل الغناء فيه. يعني قول الخنا أي الفحش، الفحش والغناء الماجن، وتقسم يعني إذا ذكروا الخنا فهو كل ما يلهي، كل باطل يلهي عن الخير يعني يدخل في اللهو. ولهو الحديث ما فيه من الكلام. ونفس المعنى أيضا: وإذا رأى تجارة أو لهوا انفضوا. عام عام عام عام. اللهو هو ما يلهي عن الخير، كل باطل يلهي عن الخير هو اللهو. لهو كل لا. هذه احنا الآية يمكن عندما تعرضنا لسورة لقمان يمكن ذكرنا سبب نزولها، أنها نزلت في النضر بن الحارث، كان يخرج تاجر ويشتري إلى فارس أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها. يقول محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار، ويستمدحون قصص هكذا يعني. نعم. من تجارته. من تجارتي هذا. وما زال الناس يحبون القصص. هذا. نعم. لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يا لطيف. يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وعبر بيشتري. يشتري طبعاً، لأنه يشتري كل هذا. يشتري الكتب هذه مالت القصص والخرافات. وهو يشتري يعني ليضل عن سبيل الله بغير علم. يشتري بغير علم بالتجارة، هو يعلم ماذا يشتري، لكن المفروض التاجر عندما يشتري يشتري شيئا نافعا. وقال بغير علم. بغير علم، يضل بغير علم ويشتري بغير علم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ما أليست للإضلال فقط؟ وللشراء. طبعا، لأنه هو وإن كان يعلم ماذا يشتري، لكن المفروض أن التاجر يشتري ما هو فيه فائدة له، ما فيه ربح. أما أن يشتري الضلال بالهدى. يعني نفهم يشتري لهو الحديث بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم. بغير علم. والله أكبر. يعني نفهم يضل بغير علم. لأن بغير علم بالتجارة ما ما ما ما ينفعه. بغير بصيرة بالتجارة المفروض أنه هذا ما كان المفروض يشتري الهدى. ولا يعني هذا تاجر فاشل مثلا. تاجر فاشل لا يعلم. وهو وإن كان يعلم ماذا يشتري، اشترى بضاعة، لكن ما يعلم أن هذه التجارة هي رابحة. رابحة غير رابحة، هذه ترديه في نار جهنم. هذا هو المعيار الذي يريد ربنا. نعم. أن يرسيه. نعم. داخلنا. نعم. هكذا تكون التجارة، تبعدك عن جهنم، وهذا يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير. فإذا هو يشتري بغير علم، بغير علم بالتجارة الرابحة التي تنفعه. يكون بصير بماذا يشتري هو. إذا المعيار عند ربنا من خلال منطق رأي سيدي ليس عرض الدنيا المالية، لكن بما يصنعه الرجل لما بعد مماته. جميل، بارك الله فيك. جميل هذه اللفتة، يشتري بغير علم ليضل بغير علم. كلاهما. أنا أتصورها أن الإضلال يكون بغير علم، هو لا يعلم وبالتالي لا يلتمس له حسن النية مثلا. لا لأنه بغير علم. هو لا لا لا بأس، هو يعني لكن هذا هو الآن الأمرين هما يعني تاجر فاشل لا يعلم ويضل بغير علم. في قوله تبارك وكون ليضل يعني إضلال بغير علم لا يعفى يعني لا يعفيه ابدا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا كمل وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الله الله، وهم يحسبون انهم هذا ما غير مبرئين سيئ. لا, لا, لا, لا ينفعهم هذا كونه. يا الله اكبر. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، هو يتصور انه بيعمل كويس. بارك الله فيك. ولازم عن علم، واحد يتحدث عن علم. اذا من لا يعلم يسكت خلاص. المفروض يعني طبعا يتحدث في الدين كيف يعني هم مثلا هو يقول لك انا اجتهد يا اخي ولي اجر، ان اخطات لي اجر بعد ان اصبت. الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول الى الحق، وليس ان يتكلم كما شاء. الله، هذا مفهوم هذا الاجتهاد. اجتهد بالغ في بذل الجهد.

حتى احنا عندنا الان في حياتنا وفي الخارج الذكور هم اكثر شيوعا من الاناث من حيث الذكر. يعني الان عندما تدخل في الصف في هذا وتقول تسال الطالب تقول تذكر اسمه واسم ابو فلان فلان فلان مو احمد محمد كذا تذكر اسم امه؟ لا. ولا اخته؟ لا. لا لا لا لو لو لو قلت لطالب او لاي شخص تلقاه كيف انت؟ الحمد لله. كيف محمود؟ محمود اخوه بخير. زين كيف خالده؟ لا ما نقول له. نقول له كيف خالده؟ لا. مو هكذا؟ لا. تحتمل المساله؟ لا لا تحتمل. فاصلا الذكور يعني يجري ذكرهم على الاسم اكثر في كل الان في كل مكان. فعرفهم يعني وذكر الإناث ذكر لأنهم الإناث مصانة يصونونها على الذكر. فعل ذكر. نعم بارك. نأخذ هذا الاتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك خالد؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. حياتي لك وللدكتور خمير. حياك الله وبياك. بارك الله فيك. أنا ماجد فيكم كتير. من معنا نشرف؟ معك محمد من إسبانيا. يا مرحبا أخي محمد من إسبانيا. سؤال صغير الله يخليك. كبير تفضل. كبير. في آخر سورة هود. نعم. مكتوب فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. بعدين يقول لك وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت إلا ما شاء ربك. صح. هل يعني ذلك أنه يعني في ناس يشاء ربك أنه يخرجهم من الجنة؟ هل هناك أناس نعم يعني إلا ما شاء ربك يعني في ناس رح يخرجوا تمام. اقتراح تاني بس يعني طبعا القرآن كله معجز ولكن أنا باعتقاد إنه الجزء 27 هو اللي فيه يعني سورة النجم سورة القمر سورة قاف هذه يعني الإعجاز يظهر أكثر جلي لها الإعجاز العلمي؟ الإعجاز العلمي، إعجاز الإعجاز اللغوي. فهذا وتحياتي لكم وشكرا كثير لكم على البرنامج. بارك الله فيك، شكرا لك سيدي. ممكن نجاوب عن هذا ما شاء إلا إذا كان ضغط عليكم في الأسئلة. تفضل سيدي. ما شاء إلا ما شاء ربك في الجنة في النار والجنة. قالوا المشيئة هي يعني ما كان في الموقف. قبل دخول الجنة هذه يعني سبقت المشيئة إيه؟ لأن هذه في الموقف شفاعة لا يعني 50,000 سنة الناس يقفون لا هم في جهنم ولا في الجنة فيهم المتقون من أصحاب الجنة وفيهم من أصحاب النار هذه المشيئة مستثنات لم تدخل لأنها لم يدخل المتقون لم يدخلوا في الجنة في يوم الحساب يوم القيامة نعم هذه لم تدخل هذا شاء ربنا لا يدخل أهل الجنة في الجنة ولا أهل النار في النار حتى ينتهي يوم القيامة نعم. وهذه في القرآن في أنها 50,000 سنة الله أكبر في آية هذا اليوم 50,000 سنة تعرج ما في كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فهذا قالوا من المشيئة التي هي قبل يعني القضاء وذهاب دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نعم هذه مستثناتها أيوة وفي الدنيا أيضا هم أعمارهم في الدنيا كانت مستثنات صح فقالوا هي هذا الاستثناء والله بارك الله فيك وأحسن لك اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم اتصال هاتفي من كندا ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا زهير من عمان كيف الحال؟ الله يرضى عليك الحمد لله ما أخبار الشيخ والأستاذ المقدم؟ حفظك الله ورعاك الحمد لله رب العالمين عندي بعض الاستفسارات إذا سمحتم نسمح تفضل سيدي في لفظة كذابة في سورة النبأ كذابة. لماذا أتى المصدر كذابة ولم يأتي تكذيب؟ وأتى في سورة البروج تكذيب نعم هل هناك أثر في الدلالة وفي المعنى؟ تمام السؤال الآخر وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما طبيعة كلمة وسطا من حيث إنها صفة؟ لماذا لم تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث؟ تمام. سؤال الآخر، هميان، كلمة هميان، هميان هل وردت في اللغة لزيادة الياء بعد الهاء؟ هيميان، شنو؟ هل تكلم بها؟ هميان، نعم، هل وردت هيميان بزيادة الياء بعد الهاء؟ هميان، هيميان. ما معنى هيميان أصلا؟ يعني هاء ياء ميم ياء ألف نون؟ نعم. ما يوضع فيه؟ إيه نعم، نكت نكت الهميان في نكت العميان، عند كتاب موجود هذا مشهور. ولكن اللفظة دكتور إذا سمحتم، هل وردت بالياء بعد الهاء؟ هل هناك لغة هيميان بزيادة بإشباع الهاء كسرا هيميان؟ هيميان، لأن هناك تفسير هيميان الذات لقطب الأئمة. حاضر، نبحث المسألة. حاضر، وهناك طلب إذا سمحتم. تفضل سيدي. نريد أن يحدثنا الدكتور عن سيرته العلمية وعن رحلته إلى مصر وعن أساتذته. بإذن الله تعالى. ولكم جزيل الشكر. بارك الله فيك. أسعد عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر، أخونا أيمن من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. السلام عليكم دكتور صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجعل لنا ولك من اسمك نصيب مفروضة. الله يبارك فيك ويحفظك. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة، وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر انفجرت منه 12 عينا. وفي سورة أخرى في سورة الأعراف، فانبجست. بعد إذنك يا دكتور، الفرق ما بين الانفجار والانبجاس، والحكمة في إن هنا وردت بمعنى وهنا وردت بمعنى آخر، ولو كان هناك مجال يعني. حاضر، بارك الله فيك. اتصل آخر. سأل الأخ أي من السعودية. نصل لنهاية الحلقة سيد الدكتور فاضل، شكرا لكم ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.